نعم. ما الدليل على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام النظر؟ نعم. النظر والخلوة. الدليل أحاديث وردت فيها. حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار. كان يذهب إليها وتفليها عليه الصلاة والسلام وليس محرما له. والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست لغيره. نعم.